يقول أخونا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يقول هل إذا عثر الإنسان على شيء في أي مكان في المدينة يسمى لقطة؟ نعم يسمى لقطة في أي مكان في المدينة أو في مكة أو في الطريق إليهما فهو لقطة. لقطة لا يأخذها إلا معرف أبدا أو يتركها في مكانها، يعني بخلاف اللقطة يعني في غير محيط المدينة أو مكة، هذه يعني لها حكم آخر وهي تسمى لقطة. حاصل أن اللقطة يشمل هذا وهذا، لكن فيه لقطة يعني لا تلتقط، ومن ابتلي بها يعرفها يعني دائما أبدا. والآن فيه مخرج، لو ابتلي بها شخص يعطيها يعني قسم الضائعات، هم يعرفونها، من ضاع عليه شيء يذهب إليه وإليهم ويجدها. أي نعم. أحبك الله يا أخي الذي أحببتنا فجعلنا جميعا من المتحابين فيه. يقول إذا كان لابد الإنسان من فعل الذنوب لكونه خلق ضعيفا، فما هو كفارة ذلك؟ يتوب. خير الخطائين، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التواب، كلما فعل ذنبا تاب. فإذا كان هذا ديدنه يتوب من الذنب، فالله يتوب على التائب. نعم، إذا فعل الإنسان الذنب واستغفر ربه، نعم ونعم إذا استغفر ربه وتاب إليه توبة صادقة قبل الله توبته ولا يحاسب على هذا الذنب، خلاص معنى يغفر له يستر ذنبه. أي نعم، كما ستره في الدنيا يستره في الآخرة. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ما ليس بينه وبينه ترجمان، يسدل عليه سترة كنفة فيذكره ألا فهل فعلت كذا فعلت كذا، نعم، ثم يقول سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك اليوم أو كما ورد. يقول هل تعريف الدعوة بأنها إنشاء طلب الهداية في قلب المدعو تعريف خال إنشاء طلب الهداية في قلب، أنت تطلب من الله أن الله يهدي صحيح المدعو وتدعوه، خال إنشاء طلب الهداية في قلب مش معنى إنشاء، إنشاء بدون، نعم إنشاء طلب الهداية، نعم قصد، لما تدعو الله أن يهديه فقد قصدت، يعني أردت أن الله يهديه ومع ذلك تدعوه. ما أعرف يعني على هذا استدراك أو شيء. نعم، الدعوة هي منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه هي الدعوة، مثل ما رسم النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل منهاج الدعوة، فليكن وهم أهل الكتاب عندهم علم وعندهم حجج، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، إلى آخر الترتيب الذي رتبه له النبي صلى الله عليه وسلم. قد قيل إن نهاية العالم ستكون يوم الجمعة، وش يوم الجمعة اللي يجي؟ هو صحيح قيام الساعة تكون في يوم جمعة، ورد هذا، لكن أي جمعة؟ الله أعلم، الله أعلم. إذا قلت الجمعة ما أدري وش تقصد بالجمعة. أين هل من نصيحة إلى إيش من يستمع لهذا؟ على كل حال ينبغي لزوم التوبة ويعني والاستغفار وطلب حسن الخاتمة. هل هناك لقطة تلتقط ولقطة لا تلتقط؟ ما إيه نعم، التي لا تلتقط لقطة الحرم الحرمين وما كان في طريق الحاج، أما اللقطة التي يمكن تلتقط وتعرف إلى الحول فهي في ما عدا يعني محيط الحرمين كما هو معروف، يعني إذا التقطت تعرف إلى سنة إذا جاء صاحبها أعطاها إياه، وإلا تمولها، وإذا تبين صاحبها فيما بعد أي نعم أعطاها إياه. وتختلف اللقطة، يعني إذا كانت لقطة يعني تتعلق بها الهمم، يعني لقطة عظيمة، أما إذا كانت لقطة لا تتعلق بها الهمم، أشياء بسيطة سهلة، فهذه أمرها يعني سهل كما هو. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الغنم فقال هي لك أو لأخيك أو للذئب، وسئل عن ضالة الإبل فقال دعها ما لك وما لها، معها سقاؤها أي نعم وحذاؤها، دعها تأكل في أرض الله وترد على حتى يجدها ربها صاحبها. ما حكم السجود بالطاقية والعمامة وهي ملاصقة على الجبهة؟ لا ينبغي أخي أن يرغم جبهته وأنفه بالمسجد سواء كان أرضا أو فراشا، أما يحط الطاقية يعني ما مكن جبهته، لابد من تمكين الجبهة والأنف من السجود. يمكن إذا صار طاقية يعني سميكة ترفع أنفه فيركي جبهته ولا يسجد بأنفه. على كل حال ينبغي أن يسجد على الجبهة والأنف في المسجد سواء كان فراشا أو كان أرضا أو أي شيء، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد. العمامة أحيانا تكون كبيرة، سجد على العمامة ارتفع أنفه، هذا لعب. الحقيقة ينبغي أن يباشر المسجد، المسجد يعني محل السجود، يباشر به جبهته وأنفه. هنا أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، وذكر منها أو أعظم ذكر منها الجبهة والأنف. نعم في شيء حول درسنا؟ الله ما يحتاج تكتب، اسأل مباشر. نعم أقول اسأل مباشرة.